ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت. مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجمعنا على ما تحب وترضى من الطاعات والصالحين من خلقك أرحم الراحمين. أما أنا لك أن تهجر هؤلاء الأصحاب أصحاب السوء؟ أما أنا لك أن تهجر هذه الشلة أو هذه السولفة أو هؤلاء الناس الذين يساعدونك على معصية الله جل جلاله؟ لابد أن تتركهم، هذا أوان أن تفصل بينك وبينهم، ولكن ليكن هجرا جميلا، أهجرهم هجرا جميلا. إنك تحتاج إلى مسافة تبعدك عن أهل المعاصي، مسافة تصرفك عن أهل الذنوب، مسافة تبعدك عن أهل السيئات. تحتاج إلى هذه المسافة أن تبعدك عنهم لكي تخلو بربك جل جلاله. إن قاتل المئة نفس لما ذهب إلى الراهب ثم ذهب إلى العالم قال له العالم لك توبة ولكن أهجر قومك فإنهم قوم سوء. إن من الناس قوم سوء إذا هجرتهم كنت أطوع لله وأعنت على الطاعة. قرار الالتزام أحيانا يعطل بسبب إنسان شريك في حياتك لابد من هجره ولو هجرا جميلا. ليس شرط الالتزام الطلاق، ولكن من الممكن الهجر الجميل. لا تجلس معها أمام التلفاز، لا تجلسي معه أمام الأفلام والنت، لا تجلس مع هؤلاء الذين لابد من صحبتهم الآن. أما أصدقاء السوء ورفقاء السوء فلا بد من هجرهم بأسرع ما يكون. أهجرهم هجرا جميلا. هؤلاء الذين كانوا في قرية قاتل المئة نفس، هل تتوقع أنهم كانوا أشر منه وهو القاتل قاتل المئة نفس؟ بالتأكيد كانوا أقل شرا منه، بالتأكيد كانوا أقل منه في الشر، ومع ذلك فإن توبته مرهونة بهجر هؤلاء وإن كانوا أقل منه شرا. حتى لو أنت زعيم الشلة سيبهم، حتى لو أنت سبب الذي عرفتهم المعاصي والسيئات أهجريهم. ليس هذا وقت أن ننتشلهم ليتوبوا، هذا وقت أن نتركهم ونمضي إلى رب العالمين. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم. حين تترك سيهبك الله، حين تهجر سيهبك الله سبحانه وتعالى المواهب. المواهب مرهونة بترك هؤلاء، والعكس صحيح. إن هجروك لأنك التزمت، إن هجروك لأنك التزمت فليس هذا وقت الحسرة، بالعكس افرح. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن السير إلى الله مما يعين عليه أن تتخلص من كثير من العوالق من البشر الذين يعينونك على معصية الله. اتركهم وتعال إلى الله وقل إليك أتيت. كلما ناديت.